ليس هناك أسئلة مكتوبة. ما في أسئلة مكتوبة؟ إينا. ننتظر إذا كان في أسئلة مكتوبة. لا، عمرة، عمرة الحديبية التي صارت بعد عمرة القضاء أو عمرة القضية، هو الهدي يسن سوقه سواء كان لعمرة أو حج أو حتى لو زائر للبيت، أو حتى لو كان زائر للبيت الهدي يسن الاتيان به. نعم. لا لا، كيف يصوم في المدينة؟ يعني إلا إذا كان محرم، إذا كان محرم نعم، إذا كان محرم بالحج يجوز أن يصوم بالمدينة، أو يكون محرم مثلا بالعمرة متمتع بها إلى الحج يجوز أن يحرم بالمدينة. نعم نعم. لا، العمرة ما فيها هدي إلا أن تطوع، إذا كان تطوع نعم، لكن واجب ما فيها هدي واجب، الهدي في التمتع والقران والإحصار. نعم، الواجب ما يعني، أما المستحب لا، بابه واسع. نعم، إذا كان اشترط ليس عليه شيء، أما إذا لم يشترط فعليه الفدية. نعم، مساكين الحرم كل من يسكن في مكة، كل من يسكن في مكة يعتبر من مساكين الحرم. نعم. نعم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الذي لا يكون في مكة، يعني الذي يكون في مكة ما عليه هدي حتى لو اعتمر حج واعتمر، إذا كان من سكان مكة أو من داخل الحرم ليس عليه هدي. نعم نعم نعم، يعني يجوز أن يصوم في أي مكان سواء كان في بلده، المهم إذا رجع من الحج، إذا رجع من الحج، لأن الله نص قال إذا رجعتم، فيجوز له صيامها في حال رجوعه سواء وصل إلى بلده أو قبل أن يصل إلى بلده. نعم. هناك سؤال. نعم، يقول السائل: هل يسن للحاج الأكل من هديه؟ نعم، السنة للحاج أن يأكل من هدي التمتع، السنة للحاج أن يأكل من هدي التمتع. النبي صلى الله عليه وسلم كم أهدى في حجة الوداع؟ كم أهدى من الإبل؟ كم أهدى من الإبل؟ أهدى 100، يعني 100 لو ضربناها في 7، يعني بدنا عن 7 من الأغنام من الشياه، كم يكون من 700؟ لا إله إلا الله، نحن الآن يا إخوان يثقل علينا أن نهدي شاة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 700 شاة، أليس كذلك؟ 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، لأن النية ما يعني الدنيا ما كانت تساوي عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما تساوي عند النبي صلى الله عليه وسلم جناح بعوضة. نحر عليه الصلاة والسلام كم بيده الشريفة؟ 63 بدنة، وهذا قالوا أن هذا العمل إشارة إلى أجله عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي كم سنة حينما توفي؟ 63 سنة، ووكل عليه الصلاة والسلام في الباقي كم؟ علي وكله بكم؟ في 37. إذن أهدى 100 ناقة، أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتطع من كل واحدة قطعة لحم فطبخت فأكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها. نعم. يقول السائل: هل تشرع التسمية في كل شوط في الطواف؟ لا، إلا عند الإشارة، عند الإشارة إذا أردت أن تشير إلى الحجر نعم بسم الله ثم تشير إليه، إذا أردت أن تشير عند استقبال الحجر لك أن تسمي وتدعو بما ورد، بسم الله اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم فزد من عظمه ممن حجه واعتمره تكريما ومهابة وبر إلى آخره. نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بوعدك واتباعا لسنة نبيك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تأتي المرأة الكبيرة بدون محرم للحج؟ أنا أذكر لكم قصة ثم أنتم تحكمون. الشافعي رحمه الله، تعرفون الشافعي؟ الشافعي تعرفونه؟ محمد بن إدريس الشافعي، هذا أحد الفقهاء الأربعة المتبوعين، كان يفتي رحمه الله أن تحج المرأة الكبيرة أو تسافر المرأة الكبيرة بدون محرم، ثم بلغه أن امرأة كبيرة سافرت بدون محرم فوقع عليها رجل كبير بالزنا، ثم رجع عن هذا الرأي الشافعي رحمه الله وقال: لكل ساقطة ها لكل ساقطة في الناس لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق لكل ساقطة في الناس لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. فرجع عن هذا القول رحمه الله حسب ما يذكر عنه، لأن المرأة مهما كانت المرأة الكبيرة لها واحد كبير يشتهيها، وقد يكون من الشباب المعكوس الأفكار يشتهي الكبير أيضا، قد يكون، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل ها بامرأة إلا والشيطان ثالثهما، شيطان خبيث، يعني يزين المرأة الشوهاء الكبيرة العجوز يزينها في من يشتهيها، يجعلها شابة جميلة من أحسن ما يكون، لأنه شيطان خبيث. نعم. ها يقول السائل: فقراء الحرم هل هم المكيون فقط أم كل مقيم في مكة؟ لا، الذين يقيمون في مكة يعني كلهم من فقراء الحرم، الذين يقيمون في مكة سواء كان مستوطن أو مقيم. نعم، انتهت الأسئلة. خلاص، ما في عندنا أسئلة. هذه تقرأ في البداية عند الصفا، عند الصفا إذا أردت الصعود على الصفا تقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم تذهب إلى المروة وتفعل هذا سبعة أشواط هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وقال: نبدأ ها بما بدأ الله به، أو قال ابدأوا، أمر الصحابة بما بدأ الله به. نعم. يقول نعم ها الحاج يقول: تجاوز الميقات متعمد هل يجزي عنه الفدي؟ يا إخوان اسمعوا، أما الإثم فيأثم، الإثم فيأثم لأنه ترك واجبا باختياره وهو الإحرام من الميقات. أما الفدي فنعم يجزي عنه، بمعنى أن حجه يصح، حجه يصح، لكنه يأثم على المخالفة الشرعية. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أنوي الحج أو العمرة عن والدتي المتوفية علما بأنها أول حجة لي؟ لا، أولا تحج عن نفسك، أولا تحج عن نفسك. النائب يا إخوة إذا أراد أن ينوب عن غيره أولا يحج عن نفسه، وإذا كان عمره أولا يعتمر عن نفسه، ثم بعد ذلك عن المناب عنه إذا كان يريد أن ينيب عن غيره. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير بالحرم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل هو من الرياء؟ أما التصوير يا إخوة، تصوير ذوات الأرواح فمحرم، تصوير ذوات الأرواح محرم، بل قال كثير من أهل العلم إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله ها المصورين، وقال: يكلف كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح الصورة؟ لا يستطيع، إذا من الكبائر. لكن تصوير الجمادات جائز، تصوير الجمادات جائز. ثم يا إخوة أنا آسف حقيقة لشيء، وهو أن بعض الحجاج يشتغل بالتصوير ويكون مغرم بالتصوير، يصور نفسه ويصور من معه ويصور كذا، ويقول هذه ذكريات. كيف ذكريات يا إخوة؟ أنتم تعلمون أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، العبادة كل العبادات لا تصح إلا بشرطين: الأول الإخلاص فيها لمن؟ لله عز وجل. والتصوير ينافي الإخلاص، إذا كنت تريد أن تصور حتى يطلع الناس على أنك حجيت أو اعتمرت هذا ينافي الإخلاص. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصور نفسه ولا يأمر بالتصوير ولا يقره حتى يقول الناس أنه الحاج محمد عليه الصلاة والسلام. الآن الأخوة الذين يحجون إذا ما قيل له الحاج يغضب، ليش؟ العبادة السر يا إخوان، العبادة السر بين العابد والمعبود، العبادة ينبغي أن يعني تكون سرا حتى لا يكون فيها حظ للناس للغير. الرجل الصحابي الذي أخبر أن النجم قد سقط البارحة، قد سقط البارحة نجم، يعني يخبر الصحابة، فقال أما أني لم أكن أصلي، خاف من الرياء، أما أني لم أكن أصلي ولكني لدغت، لدغته عقرب ولم ينم. عرفتم؟ والرياء، الرياء مصيبة، هو الشرك الأصغر، الرياء الشرك الأصغر. ويقول بعض أهل العلم إنه يبطل العمل الذي يدخل فيه، ما يبطل كل الأعمال، لكن يبطل العمل الذي يدخله، الذي يدخل فيه. مثاله إذا كنت تصلي أمام الناس حتى يقول الناس هذا مصلي ما شاء الله، هذا عابد وصلاته تمام وصلاته حسنة، الصلاة تبطل. إذا كنت تحج ليقول الناس هذا حاج وهذا عابد وهذا كذا، فالحج يبطل أيضا. فالرياء يقول يبطل العمل الذي يدخل فيه. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالنا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ماذا؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لا حول ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فالرياء مصيبة يا إخوان، احرصوا على توحيدكم يا إخوان. أنا أوصي نفسي قبلكم، قبلكم، أن نخاف على أنفسنا من الرياء. الصحابة كانوا يخافون من الرياء خوفا شديد، لأن الرياء شرك خفي ما حد يطلع عليه. قد تأتي أنت الآن ما شاء الله وتذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم وأنت لا تريد وجه الله، تريد أن يثني عليك الناس ويحمدوك ويقولون هذا مصلي وهذا عابد وهذا كذا، لكن ليس لك من الأجر شيء. وكذلك أيضا يأثم الإنسان على هذا الأمر، لأن العبادة تكون لله لا تكون لغير الله عز وجل. فيا إخوان التوحيد، التوحيد جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وتتبعوا القرآن، تتبعوا تأملوا، جميع الأنبياء يدعون إلى أي شيء؟ يدعون إلى أي شيء؟ إلى تحقيق التوحيد. لأن التوحيد إذا لم يصح التوحيد لم تصح سائر الأعمال. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يكبر ويشار عند نهاية الشوط السابع، وعلى هذا يكون التكبير والإشارة 8 مرات؟ لا، التكبير الأخير، الشوط الأخير لا يشير، خلاص يكفي. أما الإشارة تكون لبداية الشوط، الإشارة تكون لبداية الشوط، وعندها في التكبير في الشوط الأخير لا يشير، يعني يكمل الشوط كامل ثم يخرج. نعم. يقول السائل هل تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله عند المروة أيضا؟ لا، نحن قلنا عند الصفا بس في البداية، مرة واحدة في البداية. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ألا ترون أن النظارات والمظلة والحزام الذي له مخيط فيه شبه؟ شبه بإيش؟ أو شبهة، في الشبهة؟ ها يا إخوان اسمعوا، اسمه المحظور، المحظور على المحرم ما يكون مخيطا عرفا على البدن أو جزء من البدن، عرفا يعني تعرف الناس على أن هذا قميص على أعلى البدن، وتعرف الناس على أن المهم الذي يتعرف سراويل على أسفل البدن، هذا هو المخيط المحرم. أما الهميان أو الحزام الذي يكون لحفظ النقود أو الحقيبة التي يحمل فيها أغراضها الخاصة، فهذه كلها يجوز حملها، ويجوز أن يجعلها يعني بالنسبة للحزام على الإحرام أو تحت الإحرام، كل واحد. الحذاء كذلك حتى لو كانت فيها لو كان فيها مخيط لا يضر، لكن الجزمة التي تغطي الكعب إلى هنا لا تلبس، لا تلبس لأنها مخيطة، مخيطة وتشبه الخف، والخف ممنوع على الحاج. نعم. يقول السائل السلام عليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، شخص يضحي عن أولاده وأهل بيته وعن نفسه، فهل الجميع يمسك عن قص الشعر والأظافر أم الذي يقوم بالأضحية فقط؟ وجزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخوان لو قلت عليكم السلام كم حسنة؟ لا، وعليكم السلام 10. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها شو انظروا إلى فضل الله عز وجل كيف يقول. السائل يقول سمعتم سؤاله، يقول يريد أن يضحي عن نفسه وعن أولاده وعن أهله، فهل كلهم يمسكون عن الأخذ من الشعر إذا دخلت العشر والأظفار؟ لا، الذي يمسك هو رب الأسرة، لأنه هو الذي له الإرادة. والحديث يقول من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشرته شيء. الذي لا يريد أن يضحي ليس عليه حرج، وغير صاحب الإرادة من أفراد الأسرة ليس عليهم حرج أيضا. نعم. يقول السائل هل يجوز مساعدة المرأة الكبيرة في الطائرة والباص؟ نعم يجوز، لكن لا يمسها مس مباشر، يمسها بحائل، يمسها بحائل ولا يمسها مس مباشر، ويساعدها بقدر ما يستطيع. نعم. يقول السائل ما حكم السعي؟ يا إخوان ديننا الإسلامي دين الرحمة ودين الخير ودين التواصل ودين الاجتماع ودين الاتحاد، الدين كله خير، لأن الله اختاره للخليقة للعباد، والله لا يختار إلا الأصلح. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام والله دين الخير والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ها، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ماذا يقول السائل؟ هل يجوز مساعدة المرأة الكبيرة في الطائرة والباص؟ نعم قلنا هذا. طيب يقول السائل حكم السعي في المسعى الجديد؟ الله أكبر. الله، في أسئلة بعد هذا؟ نعم، آخر سؤال آخر. طيب الآن إن شاء الله. الله أكبر. ها؟ ما حكم متابعة المؤذن يا إخوة؟ سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والأمر أقل أحواله الاستحباب. طيب ماذا نقول إذا فرغ المؤذن من الأذان؟ لا، أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعث مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة مكان يعني في وسط الجنة لا يكون إلا لواحد من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، مكان في وسط أو في أعلى الجنة، في أعلى الجنة. نعم نعم. المؤذن نعم يجوز أن يجهر. نعم يقصد بعد الأذان مباشرة يجهر في الميكروفون؟ لا لا في الميكروفون، لا لا لا لا لا يجهر في الميكروفون. نعم دقيقة. يقول السائل ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ السعي في المسعى الجديد لا بأس إن شاء الله، ونرجو أن يكون فيه خير، لأن هذا يعني كالتوسعات التي سبقت، كالتوسعات التي سبقت، والحاجة دعت إلى ذلك، لأن عدد المسلمين كثر وصار فيه حرج على المسلمين في المسعى الأول، فهذه الزيادة لها حكم المزيد إن شاء الله، ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى. نعم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسعى على على على محمول، على عربة، على عجلة، ها؟ ماذا يقول؟ نعم يستريح، تستريح وبعدين يعني تطوف وتسعى، ها؟ لا لا شوايع، شوايع، ثم تسعى على على يعني محمول، على عجلة، على عربة. نعم. الحزام، الحزام، المحازم، المحزم، لا حرج إن شاء الله إذا كان لحفظ النقود ما في حرج. نعم. يقول السائل ما حكم تلحين الأذان؟ تلحين الأذان يا إخوة من بعض المؤذنين خلاف السنة، من بعض المؤذنين، لأن فيه يعني تمطيط وتمديد ما ورد هذا. فالتلحين ما هو تلحين، هذا يعني غير التلحين، يعني شكل عجيب في بعض المؤذنين، فهو غير السنة. السنة أن يكون الأذان معتدل كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع عهد السلف الصالح. أما التمطيط والتلحين هذا ومد الأذان مدود ما وردت يعني ما ورد بها نص، فهذا خلاف الأصل وخلاف المشروع. نعم. يقول السائل: هل من الممكن القيام بعمرة بعد الحج إذا كان الحاج مفردا؟ نعم، إذا أراد أن يخرج إلى الميقات، نعم، إذا أراد أن يخرج إلى الميقات ويحرم من الميقات لا حرج إن شاء الله. نعم. لا، التنعيم ميقات المكيين بس، التنعيم ميقات أهل مكة. نعم. لا، هو في مكة، هو في مكة، من كان مثل عائشة رضي الله عنها لا بأس، لكن الذي لا يكون مثل عائشة وضع مثل عائشة، أنتم تعلمون أن عائشة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح شديد أنها تعتمر، مع أنها كانت قارنة، وقال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتك، لكن ألحت لها شديد، فأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم. هل أحرم عبد الرحمن معها؟ لم يحرم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تطيب نفسيتها وخاطرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في الأبطح، كان بإمكانه أن يخرج معها ويحرم بعمرها، ليس كذلك؟ هل خرج؟ ما خرج، لا، عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص بعائشة كما ذكر غير واحد من العلم أنه خاص بها، أو من كانت حاله كحالها. نعم. يقول السائل: كيفية السلام عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأنه أوصاني كثير من الناس وإني نسيت بعضهم؟ طيب، أنا أسألكم سؤال: إذا أوصى إنسان بعيد عن المدينة قريب له، أتى إلى المدينة وقال وأوصى أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تنفذ هذه الوصية؟ الجواب: لا تنفذ يا إخوة. لماذا؟ لأن الله كفانا نحن المسلمين، الذي في المشرق والذي في المغرب والذي يعني بعيد عن المدينة عليه الصلاة والسلام، الملائكة تبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فما في داعي أن يقول سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في داعي. وبعض الناس أيضا يكثر الترداد على القبر الشريف، يكثر مرات عديدة يأتي للقبر ويسلم. هذا يا إخوة ديننا توقيفي، ديننا توقيفي، يعني لا يمكن أن يقال فيه ولا يحكم فيه إلا بدليل بنص. هل فعل هذا على النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والترداد على قبره بعدما مات؟ هل فعل هذا؟ لم يفعل. الذي فعله ابن عمر مرة واحدة، متى؟ إذا قدم من السفر فقط. إذا قدم من السفر يا ابن عمر يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أما في غير السفر فيكفي أن نقول نحن كل فرض كل صلاة ندخل من باب المسجد ماذا نقول؟ بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يكفي. كم مرة في اليوم الذي يصلي مثلا مرات كثيرة في المسجد؟ 5 مرات. فهذا خير عظيم. فكثرة الترداد على القبر الشريف هذا خلاف السنة. أما أنت لو ذهب مرة واحدة، يعني في مرة واحدة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بفعل ابن عمر لا بأس، لكن ترداد تكرار لا. نعم. يقول السائل: أثابكم الله، ما قولكم في كشف الرداء أثناء الصلاة في مقام إبراهيم؟ ما قولكم في إيش؟ في كشف الرداء. الإزار. الإزار يعني الرداء. الرداء إيه؟ الاطباع يا إخوان، الاطباع في الأشواط السبعة، الاطباع في الأشواط السبعة. إذا فرغت من الأشواط السبعة استل الرداء خلاص، يعني انتهى الاطباع، فهمتم؟ لأن هذا هو السنة، ما على حرج، لأنه ما هو واجب يعني. لا، الاطباع ما واجب، سنة. وعادة الإزار على الرداء على مكان أيضا ما هو واجب، سنة. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم في الذين يحلقون لحيتهم؟ أنا أسأل سؤال يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية؟ كان ملتحي أو لا؟ كان ملتحي أو لا؟ طيب، الذي يحلق لحيته خالف السنة أو ما خالفها؟ نصلي إن شاء الله غدا إن شاء الله.